نفس السائل يقول بالنسبة لخروج المرأة ويريد أن يفهم قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نقول المرأة تخرج من بيتها للضرورة لا بأس ما دامت ملتزمة بحجابها الشرعي غير متبرجة بزينة أو ثياب يقسم جسدها أو يصفه أو إلى آخره كتلك الثياب التي أصبحنا نراها في بلدان العرب والمسلمين مخزية ولا ترضي الله ولا ترضي رسوله ترتديها كثير من البنات والنساء فهذا محرم شرعا ولا يجوز. لكن خرجت المرأة من بيتها ترتدي ثيابها الزي الشرعي الحجاب، وأقول الحجاب فرض بإجماع الأمة على كل النساء ولا ينبغي أن نحيد عنهم، ملتزمة في قولها لا تخضع بالقول، تخرج للسوق، تخرج لشراء احتياجاتها متطلباتها لإحضار الولد من الحضانة أو المدرسة البنت وما إلى ذلك، أو كانت تعمل ليس هناك من يعولها وهي تعمل لتنفق على نفسها أو تعمل لتساعد زوجها لضيق الحياة، فلا حرج ولا بأس ما دامت بالضوابط الشرعية التي أشرت إليها. بارك الله تعالى فيك.